أي واحد، وإنما القيام أكثر من إيش؟ فالغائب أكثر منه، وإنما نفيت واحدا بأنه ليس بغائب. فلذلك تقول بعد لا يجوز نفي بل رجلان، بل رجلان، بل رجال جائز لك ذلك. وأما التي لنفي الجنس فلا يجوز أن تقول بعدها لا سلاح عندي بل أسلحة، لا سلاح عندي بل أسلحة، هذا خطأ، هذا لا يجوز، لأنك نفيت الجنس بها، أي لا يوجد عندي من هذا الجنس أبدا. فعلى هذا هو الفرق بين التي لنفي الوحدة وبين التي لنفي الجنس. فالتي لنفي الجنس تكون نصا في عيش في نفيه فلن تستثنى بعدها، والتي لنفي الوحدة ليست تتنصا فيه، وإنما نفيها للجنس على سبيل الظهور فيجوز الاستثناء بعدها، يجوز الاستثناء بعدها. بل رجلان جزء كذلك، وأما لا رجل الداري بل رجلان بل رجال هذا ما يكره قطر. والمقصود بلا التي لنفي الجنس هي التي تعمل عمل إلا تنصب بالاسم وترفع الخبر، هذا هو المقصود بلا التي لنفي الجنس هي التي تعمل عمل إلا تنصب الاسم وترفع الخبر، هذا هو. فخرج بها لا التي تعمل عمل ليس، فليست مقصودة هنا، ليست مقصودة هنا، سيأتينا إن شاء الله محل بذكرها، سيأتينا محل بذكرها. فهذا معنى التفويض باء لا التي لنفي الجنس من أجل إخراج لا التي لنفي الوحدة، فهذه تعمل عمل ليس، ونفيها للجنس على سبيل الظهور والاحتمال لا على سبيل التنصيب، والتي بين أيدينا نفيها للجنس على سبيل التنصيب أي نص في الأمر، فلا يجوز بعد ذلك الاستثناء من مفهومها، ولا سيما اذا وقع المفهوم مفردا بعدها لا رجلا. ان شاء الله واضح هذا الكلام. والنص معروف، النص عندهم معروف يعني يعرفونه، ان شاء الله واضح اذا قلنا على سبيل التنصيب. التنصيب عندهم معروف يعني اللفظ سالما على المعنى المراد دون احتمال لمعنى اخر، هذا نص المسألة، يقال هذا نص المسألة، يكون لفظ يدل على المعنى المراد ولا يحتمل معنى آخر. تقول لا رجل بالداري، هذا اللفظ يدل على نفي الجنس ولا احتمال لغير ذلك. لا رجل قائما، هذا مهور، لأن اللفظ يدل على احتمال الجنس ولا احتمال غيره، وعلى احتمال غيره أنك نفيت الوحدة فقط، واضح. فهذا هو التنصيب، جعل اللفظ دالا على المعنى المراد دون احتمال غيره، وأن الظهور جعل اللفظ دالا على المعنى المراد مع احتمال غيره، مع احتمال غيره. هذا هو النص وهذا هو الظهور، هذا تعريفه. قال هذا على سبيل التنصيص وهذا على سبيل الظهور. الذي على سبيل التنصيص ما يحتمل غير هذا، والذي على سبيل الظهور يحتمل المعنى الذي أردته واحتمال معنى مرجوح آخر. طيب، ثم ذكر الكلام على ما تفعله وتعمل هذه لا التي في بابنا نظرا إن شاء الله. قال وانصب بلا في النفي كل نكرة. نعم، هذا حكم الاسم أو شرط إعمال لا عمل إلا أن يكون اسمها نكرة، أن يكون اسمها نكرة. وانصب بلا في النفي كل نكرة تعمل عمل إلا، فتنصب الاسم الواقع بعدها، وهي لا تنصب المعارف، وإنما يختص نصها في النكراء. تنصب وانصب بلا في النفي كل نكراء، كقولهم لا شك فيما ذكر، ما نفى الجنس وشك اسمها، وفيما ذكر جار مجرور فعله محذوف خبر، جار مجرور فعله محذوف خبر. ثم ذكر شرطا آخر، وإن بدا بينهما معترض فارجع، إذا بدا بينهما معترض فشرط إعمالها لا يدخل بينها وبين اسمها فاصل، فهذا شرط، شرط من شروط الإعمال أنها تدخل على نكرة. والشرط الثاني أنها لا يدخل بينها وبين إيش؟ وبين اسمها شيء، لا يدخل بينها وبين اسمها شيء، فإن فصل بينها وبين اسمها شيء تعين الإهمال، فترفع ما بعدها فتقول لا في الدار رجل، لا في الدار رجل، ويجد رجلا لأنه قد حصل الفصل. فالناظم يقول وإن بدا بينهما معترض أي فاصل بينه وبين اسمها، ترفع لا في الدار رجل، ترفع لا فيها غول ولا هم عنها يزفون، لا فيها غول، وهنا حصل فصل بقوله فيها بالخبر،

صاحب مضاف ومن المضاف إليه وموجود الخبر. والشاهد أن الاسم هذا شبيه بالمضاف، شبيه في العبارة هذا أيضا شبيه المضاف، تشمل المفرد والمضاف، تشمل عبارة المضاف وأيضا تشمل شبيه بالمضاف كما سيأتي. قال فلو كان معي فهو مرفوع لأن من شروطها كما قال وصل بلا في النفي كنا نكرة. فلو كان معي فهو مرفوع على الابتداء وتكرر لا على خلاف يجب تكرارها. فلو كان معي فهو مرفوع على الابتداء نحو لا زيد في الدار ولا الأمير فيها وتكرر وجوبا عند الجمهور في هذه الحالة إذا وقعت عنها معرفة تهمل وتكرر وجوبا لا زيد في الدار ولا عمرو واجب التكرار عند الجمهور. كذلك عند الفصل أيضا واجب التكرار عند الجمهور. فلو كان معرفة فهو مرفوع الابتداء أهملت ووجب تكرارها نحو لا زيد في الدار ولا الأمير فيها فمن يعرف لا زيد عنه لا نازل بيت مهملة غير عاملة لأنها معناها معرفة وزيد المبتدا وعرفناها بأنها من جنس التكرار عرفت بأنها من جنس التكرار الموجود لأنها تكون تعويض عما فاتها من نفي الجنس. وزيد المبتدا وفي الدار جاء الوجود على محذوف خبر والوضع عاصمة ولا نازية والأمير مبتدا وما بعد فيهما خبر جملة على جملة العطف جملة على جملة. الشاهد هنا أن دخلت على معرفة فيجب إهمالها ويجب تكرارها يجب إهمالها ويجب تكرارها إن الجمهور يجب تكرارها. المضاد اشترط فيه المضاد إلى نكرة أو يكون ما هو مستغرق التنبيه تلفظ مثل وغير ما تعرف انطباقه وإنه ميزتنا معرفة لا مثل زيد الموجود لا مثل زيد الموجود لا يقال هذا مثل معرفة لأنه ميزتنا معرفة لا هي مستغرقة وغالقة التنبيه لا تعرف البتة مثل وغير ألفاظ لا تعرف وإنه ميزتنا معرفة. فالمضاد اشترط فيه المضاد إلى نكرة أو يكون مضاد إلى معرفة لكنه لا يعرف ولكنه لا يعرف الإضافة كلفظ مثل وغير هناك بعض أخرنا في النصف صحيح ومن أشهر بين هذا في بث اللغة ذكرنا بعض الألفاظ صح لكن لا تعرف الإضافة نعم ذكرنا الإضافة نعم يعاد إلى ما ذكرنا فيما تبدل كلام صح أخونا الربيع قبل صح وقاعد لكن قاعد مرجع بيت اللي أخوه لا نظرة. قال وهكذا لو كان مفصولا عنها كما مثل ونحو لا فيها غول كما مثل وايضا لكم هذه الآية مفصول لا فيها غول ولا هم عنه يشفر من يعرف ما يضع فاك عنه عرفت الزيوم عرفت لا نجل الجنس مجملة لأنه مفصل بينه وغير اسمها فيها جار مجرور خبر مقدم للمبتدا مؤخر وقول مبتدا مؤخر. وكيف عرفت ان هذه الايه التي لنا في الجنس لا مو لاجل هذا بشيء اخر اشرنا اليه تكرار لكن يقول لهم عنها تكرار ايضا تكرر اذا فصل بينها وبين اسماء اذا فصل بينها وبين اسماء فاصل تهمل ويجب تكرارها تهمل ويجب تكرارها عند الجمهور وهذا هو المسموح. قال تنبيه الآن هذا تنبيه وانتبه له من تنبيه إن شاء الله. قال تنبيه ظاهر كلام الشاعر أن اسم لا منصوب بها منصوب بها نصب إلا المشددة لاسمها نصب إلا المشددة لاسمها لكنه هنا لا يلون ففتحته فتحته إعراب وهذا ما دام سيأتي وهذا ظاهر كلام الناظم كما قال الشارح وانصب بلا في النفي كل نكرة أي أن سواء كان مفردا هذا الاسم أو مضافا أو شبيها مضافا إنه منفصل ما عنده بلا وهذا مذهب الكوفيين هذا مذهب الكوفيين أن الاسم لا ينفصل مفردا أو مبني مفرد أو غير مفرد ينفصل اللفظ واضح ولا يكون مفرد مبني في محل نصب بل عنده منصوب ولكن حجب منه التنوين بالتخفيف إذا قلت لا رجل منصوب وحجب تنوينه بالتخفيف كما انه يثبت الممنوع والمصرف ويثبت اشياء اخرى سياتي ان شاء الله لا تكتب شيئا نكتب هذا ان شاء الله لان واضح يا اخوان كلام هذا لان ظاهر عباره اللفظ ما ينصب بلا في النفي كل نكره